قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. هذا من الآداب الكريمة والأخلاق الحميدة الكريمة والصفات الحميدة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي طبقها بفعله وأرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الذي أورده عائشة رضي الله عنها عن النبي فيما حصل لها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء رهط من اليهود جماعة منهم فقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. والسلام هو ذنب ودعاء عليهم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه، وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، فأجابت بالرد، قالت: وعليكم السلام واللعنة. وعليكم السلام واللعنة، يعني الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا، وعليكم السلام واللعنة. هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرهط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره وهو الرفق. فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ يعني أنهم ما قالوا السلام عليكم، وإنما يعني قالوا السلام عليكم. قال: قد قلت وعليكم، يعني الجواب الذي أجابهم قال: وعليكم، يعني عليكم ما قلتم، يعني عليكم ما قلتم، ما قال عليكم السلام، قال: وعليكم، يعني عليكم الشيء الذي قلتم، وهو الذي دعوا به على النبي عليه الصلاة والسلام وهم معه. دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وعليكم، يعني هذا الشيء الذي قلتموه هو عليكم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرفق، وأن الله تعالى يحب الرفق، وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير ويحصل فيه فائدة. من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجير بغيره فإنه قد يؤثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل: اتق التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق في الأمور وعدم الشدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وأخبر أن الله تعالى يحبه، وأخبر أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وقصة الأعرابي الذي جاء وبال المسجد. فالصحابة صاحوا به وتكلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجرموه. يعني لا تجعلوه يقطع هذا الشيء الذي قد حصل، لأنه يصيبه مضرة. ثم أيضا ما دام أنه وجد هذه النجاسة فكونها تكون في مكان واحد وتنحصر في مكان واحد بدلا من كونها تتشدد ويتقاطر منها فترات في أماكن لا تعرف، وكذلك جسمه وثيابه يصيبها شيء ما دام أنه وجد، يعني الضرر فليحصر في مكان واحد بدلا من كونه ينتشر وكونه يتفرق وكونه لا يهتدى إليه وكونه يصير في الأرض حيث لا يعرف، وبالثياب والجسد إذا حصل أنه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدأ به فإنه يترتب على ذلك أضرار. والأمر قد حصل، وما دام حصل يحصل في مكان واحد خير من أن يتفرق وأن يحصل به مضرة. ثم لما فرغ اخذ او دعا بجعل ذنوب من ماء فصبحوا عليه. وهذا تطهير في تطهير الارض، اذا صادف النجاسه فانه يصب عليه الماء، لا يحتاج الى ان ينزع التراب والمكان الذي حفر فيه يحمل، وانما يصب عليه ويسافر عليه الماء، وهذا هو تطهيره. وكذلك من هذا أن تطهير الماء الأرض يكون بصب الماء عليها إذا كان فيها نجاسة. ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجرموه، يعني هو المقصود بذلك أنهم يرفقون به. وقد سبق أن مر بنا أنه جاء في حديث آخر أنه لما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا أحدا، لأنه صلى الله عليه وسلم رفق به وأولئك تكلموا عليه وصاحوا به، فدعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في لفظه وفي عبارته حيث قال: ولا تشرك برحمتنا أحدا، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا. قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. شاهد للقاعدة المعروفة: ارتكاب خط الضررين بتوقي أشدهما، لأنه إذا كان هناك ضرران محققان فارتكاب خط الضررين أولى من ارتكاب أكبرهما، يعني ارتكاب خط الضررين بدفع أشدهما ودفع أكبرهما، يعني يحصل به ذلك، يعني وهذا شاهد لهذه القاعدة، يعني في هذا الحديث ما يدل على هذه القاعدة، لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أن البول حصل في المسجد وهو في مكان واحد، يعني البول حصل في المسجد في مكان واحد، هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا في كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا معروف المكان والنجاسة محفور محلها فتطهر، لكن لو أنه قام وأفزعوه وقام وهو يتقاطر طوله هنا وهنا ويقع منه قطرة هنا وقطرة هنا وشيء على جسده وشيء على ثيابه، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر أرشد إلى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أشدهما، من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت، يعني من تطبيق هذه القاعدة، ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجرم الأزين البعثي طاغية العراق الذي عمل ما عمل من الإفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت. وكان شره لا يريد أن يقتصر على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد، ولكن الله تعالى له بالمرصاد، ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر، فيهم المسلم والكافر. هناك ضربان، أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتى بأناس مسلمين وكفار، وأن يؤتى بأناس كفار من أجل أن يصدوا الشر المحتم والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على الخير الموجود وإضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هم مجيء الكفار. فإذن في مجيء كفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاب العدو، وهم أعداء ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يطلي على كل خير وأن يفسد في البلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يطلي على كل خير في هذه البلاد، كما قضى على الخير في العراق يريد أن يطلي عليه في هذه البلاد. هذا شر وهذا شر. ارتكاب خط الضررين وهو مجيء قوات من الكفار لزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الخبيث وأعوانه وجنوده ثم يرحلون، هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليقضي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود أناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول مجيء قوات إلى هذه الجزيرة كافرة، مجيء قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من مجيء كافر مجرم يقضي على كل خير ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب خف الضررين قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب خف الضررين في دفع أكبرهما ودفع أشدهما. لو أن أهل الكويت يعني لو أننا يعني في الخيار أهل الكويت قبل أن يحصل ما حصل بين أمرين، يأتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المجرم ويبقون في دياره ويبقون على ما هم عليه، أي هذا أهون من أن يقع ما من وقوع هذا الذي وقع وحل به؟ شردوا من دياره وتفرقوا في الآفاق، الواحد منهم أمسى آمنا وأصبح خائفا، أمسى غنيا وأصبح فقيرا، أمسوا في راحة وفي طمأنينة ثم جاءهم ما دهمهم فانتهكت الأموال وانتهكت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر، أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل لأهل الكويت؟ أهل الكويت لو أنه حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندهم وردت المجرم ما دخل عليهم أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لهم وهذا البلاء الذي حصل لهم. أنا أتعجب من آراء تغفل عن الضرر المحقق والخطر المحتم ثم ما يأتي في بالها إلا مجيء قوات كافرة من أجل أن ترد كافر معتدي مجرم أثيم عنده ما عنده من الخبز، عنده ما عنده من البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث، وهو كتاب أخف الضررين في دفع أشدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن إنسانا صار بين أمرين، يعني عنده عدو يريد أن يسقي على ماله وعلى عرضه، والسبيل لأنه يتخلص منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدته على أن يرد عليه، يرد عنه هذا المجرم. هل يقول أنا أستعين بكافر وأخلي هذا المجرم يفتك لأهله ويفسد عرضه وينهب ماله ويقتله؟ الإنسان يعني لا يستعين بكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل به كل بلاء وكل شر. هذا في الحقيقة يعني من أعجب الخطل في الرأي وأوضح الخطل في الرأي، أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحتم، وينظر إلى شر محدد. يأتي كفار يأتون دائرين ثم يذهبون إلى بلادهم إلى غير رجع إن شاء الله. لا، هذا أشد من هذا. هذا هذا هذا هذا خطل في الرأي وضعف في الفهم. إنسان يعني يجد عدو يبي يقتله ويبي يأخذ ماله ويبي يسطو على أهله، وعنده كافر يستطيع أن يستعين به، لا يقول أنا ما استعين بكافر، خلي هذا يسوي له شيء. هذا عقل؟ هذا من المعقول؟ لا يعقل. ما دام الخطر محقق فلا بد ان يدفع الخطر باي وسيله، باي وسيله اخف من هذا الضرر، اخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعده من قواعد الشريعه، ارتكاب اخف الضررين من اجل توقي اشدهما. استدعى قوات كافره تاتي زائره وترهب عدو الله وعدونا وهي من عدونا، ثم ترجع أهون وأخف من أن يأتي عدو لدود حاقد خبيث يريد أن يقتل الأنفس ويأخذ الأموال ويفتك بالأعراض ويقضي على كل خير موجود. لا سواء، شرا يتحمل وشرا يتخلص منه بأي وسيلة أخف منه. قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء. كتابوا تعاون المسلمين بعضهم بعضا، يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض، وكلهم يتعاونون ويتساعدون ويتناصرون ويشد بعضهم أجر بعض ويستفيد بعضهم من بعض. هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة، ويقوم الجدار ويطلع جدار بلبنات، يعني ركب بعضها إلى جنب بعض فطلع منها جدار، وهي قبل ذلك قطعة متناثرة صغيرة، ثم بضم بعضها إلى بعض طلع جدار حاجب يحجب ويكسر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، في هذا بيان من كان بالقول والفعل، بين بالقول والفعل، لأن قوله يشد بعضه بعضا هذا بيان قولي، ولكنه أضاف مع ذلك أن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ليبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وأن المسلم المسلم كهذا البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة للأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس فيكون فيه الوضوح وفيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر له معطوف على هذا الحديث، وهو أن عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه صاحب حاجة، إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة للغير والإحسان إليه، وأن يضم صوته إلى صوته من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عند من يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالقول والشفاعة لدى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته، فيكون هذا الشافع الدال على الخير السائل إليه مأجور على شفاعته، سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، سواء حققت الرغبة بأن قبلت الشفاعة أو لم تحقق بأن حصل الاعتذار وحصل عدم التمكن، فإن الشافع مأجور والله تعالى يقضي ما شاء. فقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مأجور على كل حال، والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع، والمسلم مأمور بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب، فإن نفعك حصل ما يريد، وإن لم تنفع لكل إنسان ما قصر وإنما بذل الوسعى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان إذا فعل الأسباب بذل ما يستطيع، عند ذلك تحقق مراده أو تحقق مراده أدى ما عليه. وإنما كونه يكون كسولا يكون خاملا ويريد أشياء بالخمول والكسل، الخمول والكسل لا يفيد شيئا، وإنما الجد بالجد، الجد بالجد والحرمان بالكسل. الله تعالى جعل أسبابا ومسببات، جعل هناك أسباب تفضي والمسببات، وقدر السبب والمسبب. والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع من أسباب ومسببات، والإنسان مأمور بفعل الأسباب المشروعة التي تفضي إلى الغايات الطيبة. قال باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ان اراد البخاري رحمه الله ان يترجم العباره وقال الله عز وجل ان يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها وان يشفع شفاعه سيئه يكون له كفل منها. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعة ليبين أو ليشير أو ينبه إلى أن الشفاعة المرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة هي التي يرغب فيها، وأما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليها. لا يعين الإنسان على المنكر ويعين على الحرام، وإنما يعين على الخير ويعين على المعروف. وفي الحديث الذي قبل هذا فيه حث على الشفاعة، والآية والترجمة التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحط عليها ويرغب فيها هي الشفاعة الحسنة التي يكون لسان نصيب ويكون له حظ من الأجر والثواب. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يؤجر على شفاعته الحسنة. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كبل منها، الكبل والنصيب. يعني معناه من يشفع في الخير يكون له نصيب في الخير، ومن يشفع في الشر يكون له نصيب في الشر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو مسلم في صحيح: من دعا إلى هدى كان له من أجل الجنة من فجعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان على الجنة من الجنة مثل أجر من فجعة لا ينقص ذلك من أثانهم شيء. فمن شفع في الخير له نصيب في الخير، ومن شفع في الشر يكون له نصيب في الشر، لأنه سعى وأعان على الوصول للشر، تعاون على الإثم والعدوان. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الخير والشفاعة في الخير، الشفاعة في الخير تعاون على البر والتقوى، والشفاعة في الشر تعاون على الإثم والعدوان. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يأثم، يقول له نصيب، يعني نصيب من الرزق ونصيب من العقوبة، نصيب من العقاب. في الحسنة له نصيب من الثواب، وفي السيئة يكون له نصيب من العقاب. ثم إن البخاري رحمه الله أتى في تفسير الكلمتين كفل، وأن معناها نصيب، وكفلين في سورة الحديث، وأن المقصود بها أجرين، لأن هناك جاءت الخير، لأنها جاءت الخير. يا أيها الذين صلى الله عليه رسول يا أمين رسوله أنتم كفلين من رحمة، يعني لكم أجرين نصيبين من الأجر. فالكفل يكون بمعنى النصيب، وهو النصيب في الخير والنصيب في الشر، ويكون بمعنى الأجر، وهو في قوله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني أجرين، يعني شيئين من الأجر. ثم أورد حديث أبي موسى نفسه، يعني أبي موسى قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى من طريقة ثانية، طريقة ثانية وهي طريقة محمد بن العلاء شيخه هو أبو قريش مشهور بكنيته، ويأتي باسمه ويأتي بكنيته، هنا جاء بالاسم محمد بن العلاء، وأحيانا يأتي أبو قريش، وأحيانا يأتي بجمع بينهما أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الاسمات يتكرر في البخاري في مواضع، تكرر في مواضع، منها حديث الذي سبق أن مر في كتاب العلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، وحديث مثل الجلس الصالح وحامل المسك وجلس السوء كنافة الكبير. إسناد واحد يتكرر يأتي به أحاديث في هذا الإسناد، يأتي به في هذا الإسناد الذي يتكرر عند البخاري رحمه الله عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يعني يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب يعني فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب فبريد حفيد أبو بردة ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده وأبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة الجد اللي هو جد بريد هو ابن أبي موسى ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن ابن عند وابن عند والحديث هو كان أن الخليل إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا وتؤجروا ويقول له على لسان نبيه ما شاء. قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو ها قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا. ثم أرد بخير رحمه الله عليه فرجنا باب لم يكن فاحشا باب لم يكن فاحشا ولا متفحشا هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني فحش القول والفعل وكذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته بل سلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وقال ان من خيركم احسنكم اخلاقا لانه ذكر الاصداد ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان على خلاف ذلك وهو كمال الاخلاق وحسن الاخلاق بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل حسن الخلق وان خير الناس أحسنهم خلقا وأن خير الناس أحسنهم خلقا فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى كمال الأخلاق بأقواله وأفعاله أقواله حيث يقول إن من خيركم أحسنكم أخلاقا هذه أقواله وأفعاله كونه على هذا على هذه الأخلاق الكريمة وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإسناد جاء فيه ذكر أبو وائل وشقيق بن سلمة وهو هو يعني الإسناد الأول أبو وائل نعم لا الأول في أبو وائل يروي عن مسروق والثاني شقيق بن سلمة يروي عن مسروق وهو هو شقيق بن سلمة هو أبو وائل يذكر في كنيته احيانا ويذكر في اسمه احيانا. فهذان الاسنادان، الاسناد الاول جاء فيه ذكره بالكنية وما ذكر الاسم، والاسناد الثاني ذكر الاسم وما ذكر في الكنية. ومن الامور المهمة لمعرفة علوم الحديث معرفة كنى المسمين، معرفة الكنى. فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو شقيق بن سلمة يظن أن أبو وائل شخص وشقيق بن سلمة شخص آخر، لكن الذي يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل وأن أحيانا يأتي بكنيته وأحيانا يأتي باسمه لا يشرس عليه إذا جاء في إسناد مرة أبو وائل ومرة شقيق بن سلمة، فهذا هو هذا وهذا هو هذا. فإذا فنعرف كنى أصحاب الأسماء، كنى المسمين وأسماء المكنين، من اشتهروا بكناهم شهرت أسماءهم حتى إذا ذكروا مرة بالاسم مرة بالكنية يعرف أن هذا هو هذا، وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول. مثل ما ذكرت في الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم، مرة يأتي أبو كريم ومرة يأتي محمد بن العلاء، هو هو ذلك. في الإسناد الأول سليمان وفي الثاني الأعمش. هنا أول إيش؟ سليمان وفي الثاني الأعمش. نعم. كذلك ألقاب أصحاب الأسماء، معرفة ألقاب المحدثين، يعني كما تعرف الكنى تعرف الألقاب، لأنه قد ينكر الإنسان باسمه ومرة ينكر بلقبه، مثل سليمان بن مهران الأعمش يأتي مرة ذكر سليمان في الإسناد ومرة يأتي ذكر الأعمش، لا الأعمش هو سليمان، مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكنيته. مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ومرة يأتي الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، يعني مرة يذكر باسمه مرة ويذكر بلقبه مرة أخرى وهو هو. وإذا يعرف ذلك وظن أن هذا شخص آخر غير هذا، الذي ما يعرف أن سليمان المهران لقبه الأعمش يظن أن الأعمش غير سليمان المهران، يظن أن هذا غير هذا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ثم ذكر البخاري حديث عائشة من طريق أخرى الذي سبق أن مر، والذي فيه أن الرسل من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، فعائشة بادرت وفهمت أنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، السلام هو الموت، دعاء دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فقالت وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، والعنف والفحش. هذا مقصود من أنكم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو الشدة في الكلام والغلظة في الكلام والإتيان بالكلام الشديد الذي فيه فحش. فقالت أولم تسمع ما قال، يعني تريد أن تعتذر عن الذي حصل منها وأن قال عليك بالرفق، يعني كأنها فهمت أنه ما فهم أو ما علم الشيء الذي قالوه. فقال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت هو عليكم، لن يستجابوا لي فيه ولا يستجابوا لهم فيه، يعني دعائي عليكم يعني يستجاب ودعائهم هم لا يستجاب. قال حدثني أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له سرب جبينه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا لعانا. وكان يقول عند المعتبة ما له سرب جبينه، يعني عندما يغضب على أحد يقول ما له سرب جبينه، يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العتاب، وهو كلام يجري على الألسنة لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فيكون استفاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام، من قيل فيه كلمه جبينه او كلمه يداه او سكنته امه او ما الى ذلك من الدعاء الذي لا يقصد وانما جرى على الالسنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم من سببته أو تكلمت عليه بشيء ليس له أهل ليس له ذلك أهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فصار دعاء له لا عليه. طرف النتيجة أن هذا أصبح دعاء له، لأن النبي سأل الله عز وجل أن يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليسوا أهلا لهذا الذي جعل عليهم به أن يكون كذلك، يعني لهم طهارة ونقاء وطهرا، فصار في ذلك مصلحة لهم في هذا من قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن الترتيب، حسن الترتيب، يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب. لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعضها بعض رأى حسن الترتيب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل كربت يمينه أو كربت يمينه أو ذكرت أمه أو إلى ذلك، وكذلك الحديث ابن سليم أنها كان لها يتيمة وكان ابن سليم قد رآها وهي صغيرة ثم رأها بعد مدة وإذا هي قد كبرت فقال أنت هي أنت هي لا كبرت سنك لا كبرت سنك، وفزعت اليتيمة هذه وجاءت تبكي فقالت إن الرسول دعا علي وأن يعني الأمر خطير، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم، دعا علي قال لا كبرت سنك، يعني معناها أنها ما يحصل لها كبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب له. ففزعت أم سليم وجاءت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك قلت في وتيمة كذا وكذا. قال ما عملت يا أم سليم؟ أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له ذلك طهارة وزكاء. فصارت النتيجة أن مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ماذا فعل من مسلم لما فأتها من هذا الحديث؟ ساق مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قول مسلم في معاوية لا أتبع الله بطل، لما أرسل له ابن عباس يريد أن يقتل له قال اذهب وادع لي ابن عباس، فذهب وجده يعبد فرجع وقال هو يعبد، قال اذهب فادع لي معاوية فرجع إليه وجده يعبد فقال إنه يعبد، رجع وقال له قال لا يسمع الله بطل المسلم قال لا يسمع الله بطل دعاء. فمسلم رحمه الله هالحديث هذا وضعه لأحد بعد حديث المسلم اللي قبله، يعني يبين أن هذا من هذا القبيل، وأن أعداء الصحابة الذين يتصدقون ويتلمسون يعني أشياء يعيبون به الصحابة ويأتون بحديث لا أشبع الله بطنه وأن رسول دعا عليه مسلمين وضعه وضعه بعد الحديث اللي قبله، ترتيب من أبدأ ما يكون وما ضح من أحسن ما يكون، يعني معناه أنه صار دعاء له. يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث أم سليم. لما وصل إليه عمل له مداراة، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وهي من المعاملة الطيبة التي تقى بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المداراة وليست من المداهنة. يعني المداهنة في أمور الدين، لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وعما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدرع شرا ويرشد إلى محذور حتى يتنبه له ويتقي شرا من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس إن شر الناس ما تركه الناس اتقاء شر عند الله منزلة يوم القيامة. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ما تركه الناس اتقاء شر، يعني الذي إذا رآه الناس داروه من أجل التخلص من شر حتى لا يصل إليه بلاء منه. هذا من شر الناس الذي يكون كذلك. قال: باب حسن الخلق والسخاء. صوت المرأة إذا كان يعني له حاجة سخاء أقول إذا كان كبيرة والمرأة التي يعني يكون يعني بينها وبين يعني أحد اتصال كذا سلم عليها ترد عليه السلام، لكن ما يكون في اتصال. ثم أيضا إذا تكلمت ما تتكلم بدين يعني يخدع أو يعني يقمع من في قلبه مرض. ثم قال الله عز وجل في حق ما تقولين، يعني سأل النبي إذا سمت أحد من الإنسان تقال ثم فلا تقرعنا بالقول فنقمع النبي في قلبه، فنقمع يعني ترقيته وتلهينه للشيء الذي المرأة يعني كونها تلين أو تأتي به على طريقة تغري هذا ما يجوز، لكن عند الحاجة إذا يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام بدون ما تسترسل أو وأجابت بصوتها المعتاد دون أن يحصل منها تليين للسلام حتى يعني يطمع أصحاب القلوب المريضة فلا سبيل هذا ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى أمر هذا هو الذي لا يجوز، يعني مثل الذرائع التي توصل إلى الأمر المحرم. تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلمت تكلم بابتعاد عن الإغراء، ابتعاد عن الإقناع عن قلبه ما غفر وما غفر شعوة. الشيخ بالنسبة لسيرة الأرحام الخال والعم اليوم المسلم لا لم يمكن الجمع بينهما، كذلك العم والخال من ناحية الأم والأب. كلهم قالوا يعني هذا أخ الأب وهذا أخ الأم، كلهم بدرجة واحدة من واحدة، لكن من ناحية الميراث طبعا العم وارث وخال ليس بوارث، يعني قد يكون العم أنه أولى وقد يكون يعني أشدهما حاجة إذا كان له قضية إحسان، يعني يكون أولى يعني يكون أشد حاجة وقد يكون أولى والله تعالى أعلم. لكن من ناحية القرابة يعني في النسب الذي فيه قوة يعني فيه التوارث وهو يعني من ذوي الأرحام اللي هم وارثين، لأن ذوي الأرحام يعني كل أقر إلى الإنسان قال لهم ذو أرحام، لكن ذو أرحام والدين وذو أرحام غير والدين. وذو الأرحام عند المحدثين من الفقهاء الفرضيين عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض والتعصيب يورثون على قول من يورثهم ولا يورثون عند على قول من لا يورثهم. فأنا أقول يعني أنه إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أولى، وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فتكون أولى في البر إذا كان قضية إعطاء وبذل لأن المحتاج أولى من غير المحتاج. يا شيخ ذهاب النساء إلى المساء مجموعة في مكان لتعليمهن أو توجيههن ينبغي أن يكون من وراء الحائل، طبعا من وراء الحائل يعني ينبغي أن يكون من وراء الحائل، لا بأس بذلك. لو كان وراء الحائل لا بأس بذلك. يوصل الشخص المعروف عن طريق الصورة أقوى من طريق المجد الطالب العبد في بعض الخرقين وكثر هذا هذا عن طريق الصورة وهذا من العالم. نعم نعم هو نعم يبقى على الأم يعني أقول الأم يعني هي طبعا طريق الوزاء والعم عن طريق الذكور اللي هو الأب يعني معلوم يعني هذا، لكن قضية الصلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها، لكن من ناحية الصلة إذا كانت القضية قضية الإحسان هو محتاج أولى. نعم وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين. على لا الميراث ما ينظر للفقير والغني بالنسبة للميراث. الميراث يعني شيء لازم يعني الوارث يأخذ فرضه ولو كان مال الناس، والذي ليس الوارث ولو كان من أحوج الناس مالكه. صح. تساوت الحاجة أصبح العم أو لا. نعم نعم. قياسا على الميراث. قياسا على قوة القرار. نعم على قوة القرار نعم. الشيخ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولا أنت عائشة. ايش الفرق بين عائشة ولا أنت؟ يعني صاحب صفة الله يعني صفة لازمة، والمتفحش الذي يعني يحصل منه تكلف ويعني اسمه يشعر بهذا لا يشعر يعني في فاحش يعني من طبيعته الفحش يعني وشيء يتفحش يعني الإنسان يتكلم يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه ويتكلم وإن لم يكن يعني من طبيعة كله يعني الاثنين مذموما. الشيخ نعم تسعة مسلم نعم في باب يعني حول هذا باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من دعا عليه كذا يعني طبعا هذا من أبواب النووي هو من أبواب موسى ما عنده أبواب سلام لا سلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه الرد يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها وردوها يمكن يقول له كل ما قال يعني أقول يمكن يقول له كل ما قال يعني يرد عليه بمثل ما أجاب، وإذا قال وعليكم يعني يكفي. ما يدخل في الرحمة والبركة كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة؟ إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له. إذا حصلت له رحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة. الدعاء لأنها دعاء أقول أنها دعاء، وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة. وإذا كان كافر ما تنفع شفاعة الشافعي هي مات على كفره. يجوز للإنسان أن يخرج مرة يقول غير منه. يعني الأهداف لبالك والله يعني بالنسبة لأمهات المؤمنين كانوا يقولون لعائشة يا أمه يا أمه، لكن عائشة كما هو معلوم يعني جاء في القرآن أنها أم المؤمنين، وأن الإنسان يمكن يخاطبها وهي أمه. نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية، يعني جاءت أن الإنسان يقول يا بنية، يعني الرسول قال لأنس يا بني، وكذلك يا عم، يعني يقولها الإنسان لمن ليس بعمه، مثل الرجلين الذي في بدر اللي كان بينهم عبد الرحمن بن عوف، وهما من الأنصار وهم من المهاجرين، يعني هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من الأزرق الخزرج، وكل واحد منهم يقول يا عم، تعرف أبا جهل، كل واحد منهم يقول يا عم، يعني كلمة يا عم ويا بني وردت، لكن يا أمي أو يا أبتي ما أدري. أقول ما أذكر يعني شيء ورد في هذا، وإن كان أن في التعامل يعني يحصل أنها يعني مثلا بعض التلاميذ يقول لشيخه الوالد الشيخ ابن باز، ما كان يكتب الشيخ محمد إبراهيم إلا يقول له الوالد، يخاطبه بالوالد، عندما يكتب له كتاب يعني يجعل قبل اسمه الوالد. لا الشيخ يذكرها، يذكر شيخنا الشيخ الوالد، يعني يذكر إن الشيخ موجودة، لكن بس الكلام على كلمة الوالد هي التي يعني مثل يا أبتي أو يا، يعني هي تقابل يا بني، كون الكبير يقول صغير يا بني، هي يقابل أن يقول يا والد. والله يقول هو الذي يبدو يعني على قياس يا بني هو ليس ابنه، ها هذا يكون هذا من جنسه، لكن ما اعرف فيه نص يعني يكون يقول يا ابتي او يعني يعني لا نعم بس العم ولا شقيق، لا العم جاء في القران اب، سماه الله في القران ابا. نعم قصه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إبراهيم، ولهذا جاء في مراسيل أبي داود العم في كتاب الله أب، العم في كتاب الله أب، يعني أطلق عليه أنه أب، العم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله. تعاون زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة كثيرة جدا، كان المؤمن كريم، مع ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم كان الكفار جاء عنه الرد وجاء عنه الاستعانة، صح هذا؟ نعم جاء عنه الاستعانة وجاء عنه الرد، يعني اليهود كانوا يعني يعينونه، وكذلك صفان المعطل كان يعني تعارض أدراع وكان كاذب الاستعانة. لا هو جاء في حديث لا لا حديث آخر بالعلم، لكن قالوا أنه يوفق بينه وبين غيره، لأن هذا يعني كانه رجى أنه يعني يدفع في الإسلام، يعني إذا حصل له يعني هذا الشيء، وأنه يدفع هذا إلى الدخول في الإسلام، أو أنه يعني العدد يعني كبير وليس بحاجة إليه، يعني أجابوا عن الأجوبة، يعني منها هذا اللي ذكرته فيه يعني رجع المسلم العود يعني يدفع إلى خدمة الإسلام. لكن قضية أنا يعني لا أزال أعجب ولا ينتهي عجب. يعني الاستعانة بالكافر إذا حصلت الحاجة إليه. يعني استعانة بكافر على كافر. ها؟ أي كافر على كافر. أيوه يعني المانع يمنع الحرب. هذا ما في تداعي أمه. هم ما جاءوا ليحتلوا بلاده. ما جاءوا ليحتلوا بلاده. جاءوا بناء على دعوات منا ليساعدونا على رد عدو ما عنده إلا الخبز الشرقي.